أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة. والشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام قطع يد السارق وشروط ذلك، وتبين الشرط الأول أن يكون المال، أن يكون المسروق مالا محترما، والشرط الثاني أن يكون المسروق قدر نصاب، وهو ما يعادل ربع دينار أو ثلاثة دراهم. والشرط الثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. يشترط في قطع يد السارق أن يكون أخذ المال من حرزه، والحرز هو ما يحرز به الشيء ويحفظ فيمنع غيره من الوصول إليه. وعلى هذا فإذا أخذ الشيء من غير حرز، يعني شيء غير ممنوع الوصول إليه، فإنها لا تقطع يده، كما لو وجد بابا مفتوحا فدخل وأخذ المال فلا تقطع يده لأنه ليس من حرز، أو وجد حرزا مهتوكا، يعني صندوقا فيه نقود لكن الصندوق مكسر فأخذ ما فيه فلا تقطع يده، ولكن يعذر بما يناسب حاله. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، إذ الحرز معناه الحفظ، ومنه احترز أي تحفظ. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه باختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. نعم، يقول: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. الحرز هو ما يحفظ فيه الشيء عن أن يعتدى عليه، لأن الحرز معناه الحفظ في اللغة، ومنه احترز أي تحفظ عن الخطر واحتاط لنفسه من الوقوع فيه. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات، فإذا كان هناك حكم قوي نافذ وعاد والسلطان عادل، فإن الحرز يكون ليس كما لو كان الناس فوضى أو السلطان ضعيف لا يقيم الحدود ونحو ذلك. فحرز الأموال وهي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران، بمعنى الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد، بهذا تحرز النقود والجواهر. ونلاحظ أن حرز النقود والجواهر غير حرز القماش والأطعمة، وحرز القماش والأطعمة ونحوها غير حرز الأخشاب، وحرز الأخشاب غير حرز البهائم. فالأموال والنقود والذهب والجواهر هذه تحفظ في الأبنية، في المساكن أو في الدكاكين الحصينة المناسبة لمثلها. ولهذا تلاحظون أبواب دكاكين بيع الجواهر من الحديد القوي غير أبواب البقالات ودكاكين الأقمشة. فكل شيء بحسب قيمته وتعلق النفوس به، وهذه تحرز في العادة في المناطق السكنية المأهولة، لا أن تكون بمنأى عن البلد، فإنها لو كانت حصينة وكانت بمنأى عن البلد إلا أن نفوس اللصوص تتوق إليها. والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، والغلق اسم للقفل، خشبا كان أو حديدا، وصندوق بسوق، وثم حارس حرز. قال أن تكون وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، الأغلاق يعني الأقفال، يوضع أقفال جيدة، ما يوضع من الأقفال التي يسهل خلعها، سواء كانت الأبواب خشبا أو حديدا، لأن هناك من الخشب فيه من المتانة والقوة ما يساوي الحديد. المهم أن تكون لها أبواب وأغلاق محكمة وثيقة. قال وصندوق بسوق وثم حارس حرز، يعني لو أن إنسان عنده صندوق كبير وضعه في الطريق وهناك ناطور حارس شرطة في الشارع، هل يعتبر هذا الصندوق حرز؟ قال نعم. وإذا لم يكن هناك حارس فلا يعتبر حرزا. فلو كان إنسان عنده أقمشة أو أطعمة ووضعها في صندوق وأقفله، وهناك دوريات تدور أو عسكري موجود أو حارس عند باب العمارة التي بجوارها الصندوق، فإن هذا يعتبر حرزا، لو سرق منه شيء لا قطع. وإذا لم يكن حارس فإنه لا يعتبر حرزا، فلو سرق لم يقطع السارق لكنه يعذر. وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج، وهي ما يعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره إذا كان في السوق حارس لجريان العادة بذلك. ثم ذكر مثالا آخر لحرز البقل والخضار وقدور الطبيخ والخزف ونحوها مثل المباسط التي يعملها بائع الخضار، برتقال او خس او ملوخية او نحوها، ما هو حرزها؟ قال: وراء الشرائج، يعني الستائر، تربط بحبال وتوضع على هذه البسطة او على هذا المال، يحول بين الناس والوصول اليه شيء يسير، نوع من الشبك من خشب او من حبال او ما شابه ذلك، فهذا يعتبر حرزا. فلو ان احدا اخذ منه قطعت يده ويعتبر هذا حرزا، لان مثل هذه الاشياء لا تتعلق بها نفوس الناس كثيرا، وخاصة اللصوص، فحرزها يكون بهذه الحال. وحرز الحطب والخشب الحضائر جمع حضيرة، هي ما يعمل الإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط. قال: وحرز الحطب والخشب الحضائر، لو كان إنسان عنده حطب أو خشب فحرزه أن يجعل عليه حظيرة، يعني من الخشب يربط بعضها وتثبت في الأرض ويوضع عليها من الشبك، شبك سواء كان حديد أو شبك حبال أو غيرها، فإن هذا يعتبر حرزا. وحرز المواشي الصير جمع صيرة، وهي حظيرة الغنم. قال: وحرز المواشي الصير، وهي جمع صيرة، وهي حظيرة الغنم، فالحظيرة التي تجتمع فيها الغنم تعتبر حرزا لها. فلو جاء إنسان وأخذ شاة أو بقرة أو جملا أو ناقة من هذه الحظيرة قطعت يده. وحرزها أي المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، وما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز. قال: وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، إذا كان هناك مواشي ترعى ومعها راعي وكان يتابعها فجاء إنسان وسرق واحدة منها قطعت يده، لأن وجود الراعي يعتبر حرزا لها. أما لو لم يكن معها راعيا فإنها لا تقطع يده وإنما يعزر، ولو ذهب منها واحدة بعيدة غابت عن نظر الراعي فإنها لا تعتبر من الحرز. وحرز سفن في شط بربطها. قال: وحرز سفن في شط بربطها، إذا كان هناك سفينة راسية على الشاطئ فإن حرزها أن تربط بحبل، فلو جاء إنسان وسرقها وهرب بها قطعت يده، أما إذا لم تكن مربوطة وجاء إنسان وأخذها وهرب بها فإنها لا تقطع يده وإنما يعزر. وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. قال: وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم، يعني لو كان هناك عندنا ناقة أو جمل معقولة يدها يعني مربوطة يدها وصاحبها عندها ولكنه نائم، فجاء إنسان وفك العقال وهرب بهذه الناقة دون أن يعلم صاحبها فإنها تقطع يده لأنه سارق، لأن حرزها العقال الذي في يدها مع وجود صاحبها ولو كان نائما، لأنه في الغالب يستيقظ عند حركتها، ولا يجرؤ أحد على الإقدام عليها إذا كان صاحبها عندها. وحمولتها بتقصيرها مع قائد يراها ومع عدم تقصير بسائق يراها. قال حمولتها لو كان على الجمل حمولة، فما هو حرزها؟ قال أن تكون مربوطة بتقديرها بتقطيرها مع قائد يراها، يعني أن يربط بعضها ببعض، لو كان معه مثل 10 أو 20 من الإبل فربط بعضها ببعض فإن هذا حرز لها، إذا كان معها قائد في المقدمة يراها كلها، فلو جاء واحد ودخل بينها وفك واحدة وهرب بها قطعت يده. أما إذا لم تكن مقطورة يعني غير مربوطة فإن حرزها سائق وراها يسوقها، فإنه إذا كان الذي معها وراءها فإنه يعتبر حرزا لها، وإذا كان أمامها لا يعتبر حرزا إلا إذا ربط بعضها ببعض. وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع، وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن، ولا قطع على سارق إذا. قال وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع، يعني لو أن إنسان دخل حمام وخلع ملابسه ووضعها عند الحارس أو عند البواب أو نحو ذلك وجعلها عنده، فقام إنسان وأخذها فإنها تقطع يده. وإن فرط الحافظ بنوم أو تشاغل فعليه الضمان ولا قطع على السارق إذن، لكن يعذر. وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه. قال وحرز باب ونحوه كشباك تركيبه بموضعه، لو أن إنسان عنده باب اشتراه جاء به من النجار أو الحداد ثم وضعه عند بيته فإن هذا لا يعتبر حرزا، لكن لو ركبه وقام إنسان وخلعه وسرق الباب فإنها تقطع يده. وكذلك الشباك، لو أن إنسان أتى بشباك وركبها في موضعها فإن هذا حرزها، فلو خلعها إنسان قطعت يده. والشرط الرابع. والشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق بحديث اجرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لعلنا نقف على هذا لكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، كما نسأله جل وعلا أن يطهر مجتمعات المسلمين من كل ما يدنسها من الرذائل والخزايا ما يتعلق بالأموال والأعراض والأرواح. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة المسلمين لتحكيم الشريعة وإقامة الحدود في بلادهم لتنعم بالخير وتسلم من الأذى. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم المرأة الذي أو المرأة التي تصلي في بئر زمزم تحت الحرم، هل هذا جائز أم لا؟ نقول هذا جائز لأنها داخل الحرم وخلف الإمام، وأما إذا كانت أمام الإمام كما يقع في صلاة المغرب والعشاء والفجر وتقدمت عليه بحيث كان الإمام خلفها فإن صلاتها لا تصح. وأما إذا لم تكن خلف الإمام فإن صلاتها صح، إذا لم يكن الإمام خلفها فصلاتها صحيحة. يقول: هل ماء زمزم إذا اغتسل به في حمام الخروج، ما هو نوع الصابون الذي نستعمله حتى لا نقع في أخطاء؟ أولا، ماء زمزم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام وشفاء بالإضافة إلى الشراب، فهو طعام طعم وشفاء سقم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لما شرب له، فهو ماء مبارك ويجوز استعماله لسائر أنواع استعمال الماء، فهو من جنس المياه، لكنه يزيد عليها بما ذكرنا لاشتماله على كثير من الفوائد التي لا توجد في غيره من أنواع المياه. فهو ماء يشتمل على عناصر أساسية من المعادن غير موجودة في أي نوع من أنواع المياه على وجه الأرض، وهذا يشعر به كل من يشرب إذا شربه وهو مؤمن، ولهذا لا يستسيغه المنافق ويرى فيه مرارة لا يقبلها. وأما ما ذكره السائل من أنواع الصابون فلعله يسأل عما يستعمله المحرم من أنواع الصابون، فنقول: المحرم لا يجوز له أن يستعمل أي شيء معطر سواء كان صابون أو شامبو، وله أن يستعمل صابونا أو شامبو غير معطر، هذا في حال الإحرام، وأما بعد تحلله بالإحرام فيستعمل ما شاء. التايد والبودرة، أكثر البودرة الموجودة ليس فيها عطور فيجوز استعمالها. هذا يقول: انه متزوج منذ 33 سنة، وفي بعض الاحيان يطلب من زوجته عملا يخص المنزل أو الأولاد فترفض ولا تسمعه، ما حكم هذه المرأة؟ هذه المرأة لها 33 سنة معك وهي أم أولادك، وعرفتم بعضكم، وعليكم دائما أن تتعاونوا على إصلاح أنفسكم وإصلاح أولادكم. فعلى كل منهما أن يؤدي ما عليه بطواعية، تؤدي الزوجة حقوقها لزوجها ويؤدي الزوج حقوقه لزوجته، وهم الآن عقلاء كبار السن، بل هم أجداد، فأولادهم لهم أولاد. وعلى هذا فعليهم أن يبحثوا عن أسباب المنغصات ويزيلوها من عندهم، ليعيشوا بقية عمرهم متحابين متعاونين على البر والتقوى، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة. فعلى السائل وأهله أن يجتمعوا على الخير، وأن لا يصعدوا الأمور عند كل غلطة، فإذا أخطأ أحدهما فليعاتبه الآخر بلطف، ولا أقول لا يعاتب، وإنما يعاتبه لكن بلطف وإصلاح، لا بتفجير للوضع وتمزيق للأسرة. وسؤال السائل أكرر يقول لهم 33 سنة، معنى هذا أنه كبار وعقلاء، فالمفترض فيهم أن يحتملوا بعض الغلطات وأن لا يقفوا عند كل صغيرة يتناقشون عندها ويحصل منها مشكلة، وليجتهد كل منهما في التنازل وحمل الآخر على المحمل الطيب، لعل الله أن يختم لهما بخير. فهذا هو المطلوب من الذين عاشوا هذه المدة، والمطلوب من الزوجين جميعا، من كل زوجين، ويتأكد هذا في من مضى عليهم سنوات، فإن الحقوق بينهما أكبر. وعليك أن تنصح امرأتك بقراءة ما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته، وأنت أيضا اقرأ حقوق الزوجة على زوجها، فإن قراءة ذلك فيه خير كثير لكل زوجين. يقول إن بعض الحجاج يأتون من بلادهم محلقين لحاهم ويعفونها في المدة التي يمكثون هنا بمكة، وعند رجوعهم إلى بلادهم يحلقونها، فبماذا تنصحنا؟ أنصحكم أن تكونوا مثل نبيكم عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق لحيته إذا ذهب للمدينة وإذا جاء إلى مكة وفرها؟ وهل أذن للناس أن يحلقوا لحاهم؟ بل هل سكت عن الموضوع ولم يتعرض له. سؤال مطروح، هل أحد يعرف الجواب؟ الإنسان إذا راجع كتب السنة المشتملة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه حلق لحيته ولا مرة واحدة. هذه واحدة. صفاته ما هي؟ كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، يعني كثيفها، عظيم اللحية. الأمر الثاني أنه أمر ونهى، أمر الناس بإعفاء اللحى ونهاهم عن حلقها، وأمرهم بجز الشوارب ونهاهم عن إعفائها. وسبب هذا